هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. دايما بيجي لي عتاب أن يعني المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى لكبار المطربين والمطربات. لا، أنا بدور على الأصالة في كل الناس، والشباب كمان، في عندنا شباب زي الفل من المطربين والمطربات بيقدموا الأصالة دي. وأنا على مدى عمر البرنامج قدمنا كتير وكتير وكتير من هؤلاء الشباب، آخرها مسابقة الصوت الذهبي. إحنا في السهرة رحنا لهم وسجلنا معهم أكتر من سهرة، فالعتاب ده أنا سعيدة بيه جدا من جروب البرنامج على الفيسبوك من أصدقاء البرنامج. لكن والله أنا دايما بحيي الشباب، وبحيي شباب المطربين والمطربات اللي بيقدموا كل شيء، اللي بيقدموا كل شيء جيد جيد يمتاز بالأصالة حتى لو نغمة جديدة. هستعرض معكم في هذه السهرة مجموعة من الشباب اللي احنا قدمناها، ونبدأ بمسابقة الصوت الذهبي. من كل وطني، من كل وطني مطلوب، من كل مصري، من كل مصري مطلوب، من كل وطني. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سر المغنى والمعنى، ومن كواليس حفل الصوت الذهبي الثاني التقينا بأحد الشباب المتسابقين والناجحين في هذه المسابقة. تعرف عليكي؟ هلا طارق. هلا. أيوة هلا. أيوة بالضبط كده. هلا، أنت أتعرف عليك الأول؟ هشام صفوان. هشام صفوان، ليكي صلة بالموسيقى أساسا والغنى؟ يعني بتدرسي؟ لا، دي هواية كده، أنا بغني هواية مش أكتر يعني. طبعا أنت صغنانة، لو سألتك عندك كم سنة هتزعلي دلوقتي. لا، وأنا عندي 25. لا مش باين عليك، أنا قلت 17 18. طب أنت دراستك إيه؟ أنا دراستي تجارة إنجلش، يعني بعيدة عن المجال خلاص، بس كنت بحفظ من وأنا صغيرة بقى، من وأنا 8 سنين أهلي كانوا في. يعني مثلا في المدرسة كنت بتشتركي في كنت بشترك بقى في الحفلات المدرسية. والجامعة؟ والجامعة لا، الجامعة بعدت شوية، وبعد كده الصوت الذهبي رجعني بقى. عايز أعرف إزاي جيتي للصوت الذهبي؟ أنا كنت بحضر هنا مسرحية في مركز الإبداع الفني، ولقيت البانر بتاع المسابقة إنه من صندوق التنمية الثقافية، إن هو بيعلن عن الصوت الذهبي وكده. لقيت أهلي بقى وجوزي هم اللي شجعوا. لا تحية له بجد. طب أنت ماما كمان؟ أنا مش بحكي ماما. الله يبارك يعني. بس فشجعوني بصراحة. أنا بحكي تحية لجوزك فعلا. أيوة لا بصراحة، وأنا كمان ببعت له التحية. طب يعني أنا لو دلوقتي حبيت، أولا أنت الأغنية اللي دخلتي بها المسابقة كانت إيه؟ أنا في المسابقة طبعا المسابقة كانت مراحل كتير. أول مرحلة دخلت برضاك يا خليجي. قوية قوي. ايوه. وبعد كده بقى المراحل اللي بعدها طلب مننا بقى حاجات معينه ان احنا نحفظ دور وقصيده وموشح بالزبط. وموال ودول اللي احنا عدينا بيهم المراحل بعد كده بقى يعني صف اخر حفله يعني. غنيتي ايه؟ غنيت بقى عايز تنساني. هي كل حاجه تقيله. هشام انت عرفت المسابقه ازاي؟ هو انا كنت عرفتها عن طريق المدرب بتاع الموسيقى بتاع الاستاذ علي اسماعيل. هو اللي كان قال لي روح وقدم. هو اللي كان شجعني على الموضوع. انت دراستك ايه؟ انا دراستي صيدله. ايه ده دكتور صيدلي خلصت؟ انا لسه سنه اولى. يعني تقول اشكال شكلك خلصت لكن سنه اولى صيدله ايه؟ صيدله القاهره. يا اهلا بيك. انا برضو بسالك السؤال ده، هل الجامعه فيها نشاط فني؟ الكليه لا الجامعه يعني انت هناك؟ انا في منتخب جامعه القاهره اصلا. انا سعيده بدا لان على فكره نشاط الجامعات على فترتنا احنا وقبل كده كان هو يعني اللي بيوصل كان بيطلع المواهب. مظبوط. طب انت ايه رايك في مسابقه الصوت الذهبي والمراحل اللي عديت عليها؟ لا هي كانت المراحل عامه كانت قيمه بشكل كبير. يعني الحاجات اللي كانت اتطلبت مننا ان احنا نحفظها ونأديها كانت اعمال قيمه جدا حقيقه. هل انت يعني انا مبسوطه ان مفيش اول وثاني وثالث وان المجموعه اللي اتصفت في الاخر دول هم اللي بيعملوا بيهم الحفلات، انت سعيد بده برضه؟ طبعا. طبعا يمكن ادى فرص لناس كتير. مش كده؟ وما بقاش فيه الحزازيه اللي موجوده. مظبوط. ايه الاغنيه برضه اللي دخلتي بيها المسابقه؟ انا اول حاجه كنت قدمت بيها كانت امتى الزمان يسمح يا جميل محمد عبد الوهاب. وانا لو قلت لك تغني برضه هتقول لي البروفا؟ طيب والحفلات الاخيره بتغني ايه؟ الحفلات الاخيره اخر حفله هنا بتاعت الصوت الذهبي كنت غنيت فيها انا لك على طول عند الحليم حافظ. انا سعيده جدا بالاغنيات اللي انتوا بتختاروها لان الشباب اللي في سنكم بيسمعوا حاجات تانية دلوقتي. هل انت بتسمع دي؟ الحقيقه لا. هل لما بتسمعها نفس الكلام؟ لا ما بحسهاش اصلا. بس انا عايزه اوصل لده لان انا يعني بقول جايز عشان انا ست كبيره شويه فما بفهمش هم بيقولوا ايه، لكن في شباب ما بيحسوش. هو دايما لو هتلاقي اي حد بيغني هتلاقيه اللي هو دايما بيحس الموضوع من ناحيه ايه، من ناحيه الهلس. انما لو هتتكلمي ان ده غنى يعني مش هي ويتنططوا كده في حفله بتاع بالظبط. انما مش مغنى يعني. لا مش مغنى خالص. مش مغنى. لا لا لا مش احنا بس اللي بنقول كده يعني. لا مظبوط. انت هشام بتحب مين يعني؟ انت غنيت لعبد الوهاب وغنيت لعبد الحليم، انت بتحب مين؟ عبد الوهاب برضه. عبد الوهاب. قالوا لي اهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. قالوا لي بداية المطربين الشباب اللي قدمناهم كان المطرب إياد شريف وقدم لنا حلقة حلوة قوي. إياد الحقيقة عنده نغمة متفردة جدا بيقدم أغنياته، ولما بيقدم القديم بيقدمه بمنتهى الابتسامة والضحكة. وسمعنا منه ثلاث سلامات. شريف مطرب شاب كان ليه كليب من فترة والحقيقة كانت الأغنية ناجحة جدا، بس أنا عايزة ملك مندى ما ظهرتش يعني حي. أفكر المستمعين بإياد شريف بدأ إزاي، دراسته إيه، مستمر يعني بيعمل إيه دلوقتي؟ أنا طبعا أنا خريج إدارة أعمال جامعة القاهرة، دراستي ما كانش ليها يعني أي دخل باحترافي دلوقتي للفن في الوقت ده، ولكن أنا كيف درست؟ طبعا مش معقول هتغني، أنت بتغني أجنبي وبتغني عربي وبنفس الجودة. الحمد لله. طبعا ده عشان خاطر أن احنا أنا كمان مسكتش على نفسي بقوله، اشتغلنا شوية على نفسنا، رحت خدت مجموعة دروس خاصة بفن الفوكاليز اللي هو كيفية التعامل مع الصوت والغنى والنفس على ايدين الدكتورة جيهان الناصر، أستاذة كبيرة دي كده افادتني الحقيقة، وانا حسيت ان انا مش مقصر كمان وداخل المجال. عارف لما بتبقي انت مثلا متسلحة بكل الأسلحة والأدوات فداخل المجال وانت عندك ثقة بنفسك وعندك ثقة باللي بتقدميه وعارفة ايه اللي بتقوليه، فده فارق معانا جدا جدا يعني. فانا ادعو ان الحابب يغني ان هو نبدأ الموضوع شوية ABC زي ما بنقول يعني، بس ما تخش على الموهبة. يعني الموهبة مهمة، لازم تثقل، لازم تعرف انت بتعمل ايه بالضبط بالضبط، وهيبقى عمرك قليل وعمر صوتك قليل. والحمد لله يعني انا بشهاده جهان الناصر ان انا صوت يعني بتقولي انت تفضل طول عمرك تغني، لان الحمد لله عندي طبقات الحقيقه ده واضح في الحمد لله الغناء الاجنبي والعربي الحمد لله. فده الشق الثاني من الدراسه اللا اكاديميه موسيقيا وفنيا. كمان من خلال سهرتنا أصدقائي التقينا بالمطرب عمرو فاروق. وعمرو فاروق الحقيقة كان متميز جدا، برغم أنه شاب صغير جدا لكن كان متميز جدا في الأغنيات الدينية. نروح لعمرو فاروق ونسمعه. أهلا بك عمرو الأول. أهلا بحضرتك يا أستاذة هالة، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب الأمة الإسلامية كلها تكون بخير. أولا مبسوط جدا أنا موجود مع حضرتك النهاردة، ومبسوط أن أنا موجود مع مستمعين النهاردة. نتمنى ان احنا نقدم حاجه كويسه ان شاء الله تنال اعجابهم ويعرفوا مين عمرو فاروق من خلال الشغل ومن خلال الاغاني. ده السؤال الاولاني ليك. هنعرف المستمع بعمرو فاروق. انا طبعا دلوقتي انا عايز اقول لمستمعينا ان اليوتيوب بقى القناه دلوقتي شبه الشرعيه اللي بتقدم المطربين الشباب. كتير قوي دلوقتي ما بيقدموش حتى اغانيهم على قنوات الاغنيات، بيبقى من خلال اليوتيوب وبتتسمع كويس جدا. كانت اول معرفتنا طبعا في رمضان فانوس الخير، فانوس الخير وانا شفتها على النت كده وطبعا عجبتنا وزعناها، وهنسمعها تاني للمستمعين يعني. وعلق زينة شهر الخير هو هل علينا من نفحات الخير هيجينا. اهلا بك مرحبا رمضان، كنز محبة وبحر امان، وفانوسك بالخير مليان، انا فيك ببقى سعيد فرحان. يا ابو احلى قطايف وخشاك، واقرا صياح عندنا بيتشاف، وياك انت تاكل الحال وكنافة ومشاريب اصنام. والله اليوتيوب هو المتنفس دلوقتي للشباب في ظل يعني في ظل الزيطه اللي احنا فيها، وان مبقاش فيه انتاج، وبقينا مهتمين اكتر شويه بمجال الاغاني الشعبيه والمهرجانات. ففي مطربين شباب كتير قوي بتبقى عايزين يوصلوا للناس، بيدوروا على الاصاله زيك يعني عايزين يقدموا فن راقي يوصل للناس بشكل كويس. فما فيش متنفس، لان لو راح قناه مبقاش معاه فلوس، فلو راح قناه هتقول له مده العرض عندي الدقيقه كذا، فتدفع فلوس عشان توصل للناس. هو اصلا ما فيش انتاج او ما فيش شركه بتنتج، فبيضطر ان هو ينزل شغل على اليوتيوب ويبتدي يسوق له بقى على اليوتيوب، او هو اذا كان عامل حاجه كويسه الناس تبتدي تشوفها وتشيرها يعني. وده بيبقى بيرضيك دلوقتي مؤقتا؟ بصي، هو مش بيرضيني بنسبه 100% طبعا، ولكن ده المتاح يعني، ده المتاح. بس انا شايفه ان المستمعين كتير بيسمعوا بالطريقه دي. طبعا، لان معظم الشباب دلوقتي، شباب كتير قوي ما بتتفرجش على التلفزيون، ما بتتابعش التلفزيون يعني. حتى الاغاني اللي بتذاع على الفضائيات هم بيشوفوها من خلال ان هم على اليوتيوب او بتشار على الفيس او كده. طب مين عمرو فاروق برضو؟ انا مش هنسى السؤال. عمرو فاروق مطرب وعضو من قاعده المهنه الموسيقيه، خريج خدمه اجتماعيه، بقالي تقريبا 5 سنين في الوسط. الحمد لله خدت خطوات كويسه، وعملت لقاءات في التلفزيون، ونزل لي حاجات على النت، ونزل لي حاجات في راديو يعني. وشايفه ليك حفلات كمان للشباب يعني، طلبه الجامعه بيطلبوك دلوقتي في حفلات. والله الحمد لله يعني، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. و الشغل كويس المحترم بيفرض نفسه يعني، بيفرض نفسه على رغم حتى لو بيفرض نفسه على فئه قليله اللي هي بتشوفك بس ولكن بيفرض نفسه على الناس وبيوصل لهم بشكل كويس. لما بتغني في حفلات الشباب في الجامعه بتلاقيهم متقبلين ده، ولا برضو حكايه المهرجانات والاغاني الشعبيه بيطلبوها يعني؟ لا والله، عشان ما نظلمش الشباب. لما بننزل نغني مع الشباب، لا الشباب بتحب ده جدا. بص، يا المهرجانات بقت حاجه مفروضه علينا دلوقتي، وفيها يعني في نوعيه بتسمعها وفي لها مستمعين، ولكن اللي هي بتبقى حاجه معديه كده يعني. مش يعني ممكن يعني مره كده الواحد ممكن ما تتحفظش هايبر كده وفرح ومش عارف ايه، لكن لا، بنزل مع الشباب الحمد لله بلاقي رد فعل كويس جدا، والناس بس مني وبيجي يكلموني وبيخشوا يتابعوا بعد كده الشغل بتاعي على النت وعلى البيج بتاعي على الفيسبوك. يا رب يا قوي هويني على كل قوي، وانصر كل المظلومين على كل ظالم مفتري. يا رب يا كريم بحال العباد عليم، احميني من شر اللئيم، نور طريقي بدنيتي، يا رب يا غفور نجيني من غدر الغرور ظلم البشر فاض بالبحور يا رب إليك نهتدي يا رب يا جبار بهداك نشوف النهار من غير ألم من غير دمار يا رب حقق دعوتي يا رب حقق دعوتي. الحقيقة إن أوبرا اسكندرية وفرقة أوبرا اسكندرية بقيادة الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار قدمت لنا مجموعة من الشباب اللي زي الفل، مطربين يعني زي ما بيقولوا كده بلغة المغنى الأصيل تقال، منهم محمد متولي، محمد الخولي، سمية وجدي، وكلهم أنا التقيت بيهم وكلهم قد إيه قد إيه بيقدموا مغنى أصيل. السهرة مش هتكفي كل الشباب ده، إيه رأيكم نسمع مروة حمدي وهي بتقول للصبر حدود؟ ما تصبرنيش بوعوك وكلام معزول وعوك، ما تصبرنيش بوعوك وكلام معزول وعوك، أنا يا كبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوى، أنا يا صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوى، وهي غلطة مش حتعود، ولو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود اهي غلطة، ومش حتعود ولو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود، انما للصبر حدود للصبر حدود كلها ولادة وفيها أصوات جميلة جدا. الإسكندرانية دول حاجة تانية خالص، الإسكندرانية دول زويقة. يعني أنا عايز أعرف الأول أستاذ محمد الخولي، بدايتك كانت إزاي؟ هل من أوبرا إسكندرية ولا من المدرسة والجامعة؟ أنا بدأت من المدرسة، من الابتدائي كنت بعزف أكورديون وكنت بغني في المدرسة لغاية فترة تغير الصوت دي طبعا توقفت، لغاية ما لغاية الجامعة بدأت في جامعة إسكندرية. كلية إيه؟ كلية تجارة. يعني لغاية دلوقتي في الجامعات نشاط فني؟ يعني الناس بتعيب على الجامعات ان مبقاش في نشاط الفني زي الاول. لا هو دلوقتي يعني اسكندرية في نشاطات فنية كتير، يعني كتير البحر بالظبط. احنا يعني الاسكندرانية بيحبوا الفن قوي يعني فدايما هناك تلاقي في الجامعات وفي المعاهد وكلهم فيها فرق، أصول الثقافة منتشرة جدا عندنا في اسكندرية وغنية على القاهرة انا اعترف. يعني غنية جدا بالظبط كده. فكان في 2006 عرفت ان في فرقة الاوبرا فيها اصوات موسيقى عربية، وما كنت تعرف طبعا فرقة الماسرو سليم والماسرو صلاح دول كانوا الفرق الاساسية، كانوا هنا في القاهرة يعني ما كناش نعرف ان في فرقة في اسكندرية لغاية ما رحت كنت معدي من جنب الاوبرا فلقيت ان في فرقة موسيقى عربية في الاوبرا، قدمت والحمد لله التحقت بيها يعني الحمد لله. انا عارفة انه قبل الحفلات ما بترضوش تغني، لكن ممكن سمعني صوتك لايف ولا ده صعب؟ يا ريت يا ريت، اصلا انا عارفه اللي بيخش على حفله بيقول لي بقى صوتي يتعب. لا تحت امرك. يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي لو بتكون نار نهارك لو بتسهر زي ليلي لو صحيح بتحب كنا نحضن حبنا نبعد بعيد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العيون لو في قلبك قد قلبي قد قلبي حب الأعزاء أصدقاء سر المغنى والمعنى ومعاكم لسه بنبحث عن المغنى الأصيل من كواليس حفل الموسيقى العربية لأوبرا إسكندرية. في الحفلة كانت المطربة الشابة سمية وجدي قلتي يعني الأغنية اللي اخترتيها الحقيقة أغنية جميلة جدا ساكن صوتي. انت ليكي سيرة يعني نجات بتمثلك ايه في الأول؟ أنا نجات من أهم المطربين اللي بحبهم وأثروا فيا جدا ويمكن بشهادة كل الناس اللي بتسمعني أنا بليد في نجات أكتر حاجة يعني يمكن خشك رأيك والله خامت صوتي يعني مناسبة شوية أنا أغني نجات. طب ممكن أتعرف على سمية وجدي يعني بدأتي من إمتى الغنى أنت بتدرسي إيه؟ أنا درست حقوق بدأت من بداية فرقة أوبرا اسكندرية من سنة 2014 وقبلها كنت هنا في أوبرا القاهرة في فرقة نجوم الأوبرا اسكندرانية كنت بتيجي نجوم الأوبرا كنت باجي والله برافو عليك وفي البداية خلاص كنت بغني بقى في المدرسة من وانا صغيرة يعني بغني سمية وزي ما قلت لمحمد الخولي زميلك انت برضو بتغني أغنية من ألحان محمد عبد الوهاب عبد الوهاب ونجاة طبعا بيطحم الوسوسة هم الاثنين موسوسين انا كمان هم الاثنين موسوسين جدا وهم الاثنين كانوا بيفتحوا مع بعض جدا دي حقيقة يعني انت يعني لو اتكلمي على عبد الوهاب برضو من وجهة نظر الشابة سمية وجدي انا بعشق عبد الوهاب جدا وبعشقه جدا في اغاني نجاته وخاصة القصائد كمان عارفة انا سعيدة ان انت قلتي القصائد لان القصائد دلوقتي بقت قليل قوي انها حد يغنيها انا احب القصائد جدا ايظن انه متى ستعرف كنت لسه قايلها في عيد الحب لا انا بحب القصائد جدا اللي بتجمع نجاة وعبد الوهاب طب لو في اغنيه من اغنيات عبد الوهاب نفسه بتغني له ايه عبد الوهاب غنيت له هاني الود الله طبعا برضه كان غنيتها فايزه كانت غنيتها يعني بجمال رائع يعني طبعا مطرب اسكندريه والأوبرا أو الحفل ده أغلبية حفلاته هناك في اسكندرية لما تيجوا حفلة القاهرة كده بيبقى شعور كله والله أنا شخصيا المسرح الكبير اللي له عندي رهبة فظيعة يعني بخاف من المسرح الكبير جدا بتبسط جدا أني بحب جمهور القاهرة جدا وده برضو بيدينا مساحة أكتر من الانتشار وناس أكتر تعرفنا وجمهور الأوبرا برضو في القاهرة يشوفنا ويسمعنا فبنبقى مبسوطين الحقيقة إحنا بنيجي القاهرة سمية وجدي لما تيجي تعمل أغنية لنفسها بكلمات حديثة والحان جديد هيبقى وهي بتختار في داخلها التراث اللي اتربت عليه ده ولا هنسمع بعض الحاجات الغريبه اللي بنسمعها زي دلوقتي لا اكيد مش هنسمع حاجات غريبه بس احنا لازم يعني نواكب العصر الفاظ العصر والحان العصر وكل حاجه بس مش هنروح للخط الاكستريم زي ما بيقولوا يعني بالظبط احنا اتربينا على اغاني ام كلثوم ونجاه وفايزه احمد وعبد الوهاب فخلاص احنا تشبعنا بمزيكا معينه وفن معين ما ينفعش نتخلى عن اغاني ام كلثوم انا شخصيا بحب اغني لكل حاجه. طب انا شايفه ان المطرب لازم بيتعامل مع لحن مش بيتعامل مع شخص. انت بصي في ناس صوتها ضعيف بس يوصل القلب جدا، وفي ناس صوتها قوي وبتغني دلوقتي وبتعلى اعلى حاجه لكن ما تحسيش بالاغنيه. عشان كده كنت بسالك تعريفي للغنى او تعريفي للغنى ان هو احساس يعني. في ناس تزعق تشوط تحسيك ان هي لما تزعق قوي والناس تشوف صوت عالي فتنبهر وتقول له صوت قوي. لا، هو الغنى احساس، لما تحسي بالكلمه تحسي باللحن تقدري توصليه للناس كويس بشكل كويس. انا هنسمعك ونسمع الاغنيه ونحب جزء منها، وانا سعيده جدا ان انت بتحبي الغنوه دي وانا رايك. المغنى والمعنى، وما زلنا معكم في كواليس حفل فرقة الموسيقى العربية الأوبرا اسكندرية وهي بتعرض هنا عن القاهرة. عن التحدي في البداية، أنا بيساعدني أن أنا ألتقي بالمطرب الشاب ياسر سعيد. التحدي المطرب من اسكندرية وهو بيغني على مسرح في القاهرة بيمثل إيه؟ والله هو عموما المسرح الكبير بيمثلنا كلنا كمطربين، يعني حاجة كبيرة جدا، يعني له رهبة وله يعني واقف عليه كبار المطربين وحاجة يعني يعني كلنا طبعا بنطمح دايما إن احنا نقف على المسرح الكبير. هل مطرب شاب زيك بيرضى باسكندريه بس، ولا انت بتطمح ان انت كمان تيجي هنا في القاهره تبقى من نجوم القاهره؟ والله يعني طبعا مفيش مطرب هيبقى عايز يبقى في مكان واحد، لازم الانتشار مهم لينا طبعا كلنا. طبعا اسكندريه طبعا فيها جمهور جميل وكل حاجه سميعه، طبعا وسميعه جدا جدا، وجمهور القاهره برضه جمهور. طب ده ممكن يتحقق ازاي؟ يعني انا عايز اعرف ده ممكن يتحقق ازاي؟ بالاجتهاد طبعا. يعني انت بتطمح ازاي تبقى هنا معروف كده ومع ان انتوا معروفين جدا؟ يعني الحمد لله والله، بس هو طبعا ده دور الاعلام طبعا، يعني يعني حاجه زي كده. احنا طبعا في حاجات احنا في حاجات كتير طبعا نفسنا فيها، يعني نفسنا في قناه الاوبرا اصلا. يا اشتقت اليك فعلمني الا اشتاق، علمني كيف اقص بذور الزواج من الاعماق. اشتقت اليك فعلمني الا اشتاق، علمني كيف اقص بذور الزواج من الاعماق. علمني كيف تموت متولي، مطرب من مطربي الأوبرا في اسكندرية، بيغني القديم بمنتهى الأصالة والجمال، وكمان لما جه يختار أغنياته الجديدة اختارها بهذه المقومات، فكانت أغنيات شابة جدا ولكن في نفس الوقت ليها أصول شرقية بتاعتنا. أنا سعيدة أني بلتقي بك يا محمد في سهرتك. أنا أكتر والله، أهلا بحضرتك ومنورة المكان، ويا رب كده أكون قد الكلام الحلو اللي بتقولي عليا ده. لا الحقيقة يعني أنا بدعو كل الناس إن هم يسمعوا أغنياتك. في البداية لما أقول المغنى والمعنى الذي يعيش عند محمد متولي، الكلمة دي تعني إيه؟ والله يعني ارتباطنا بالجيل اللي قدم لنا فن فعلا مستحيل يتنسي، مستحيل يبقى الخلفيه اللي عندنا عبد الحليم. يعني انا من حظي ان خلفيتنا دلوقتي اغنيه للرائع العندليب الاسمر، فالاغاني القديمه احنا متربين عليها، احنا حافظينها عن ظهر قلب، هتخلينا بتدينا دافع لما نيجي نعمل اغاني جديده ان احنا نحاول نشوف الناس دي نجحت ازاي، الناس دي هو اغانيهم عايشه بالظبط لحد دلوقتي ليه، ونحاول ندرس ده عشان لما احنا كمان نعمل فن ونقدم فن جديد نحاول بعد ما يتوفانا ربنا ان فننا ده يفضل موجود ان شاء الله. انت شاب وربنا يديك الصحه والعمر. ممكن اسالك برضو قبل ما اتكلم عن رحلتك انت او مين محمد متولي، الاوبرا في اسكندريه يعني كان دورها ايه في خروج فن محمد متولي؟ لان انا متهيألي ليها تاثير انك انت من شباب الاوبرا. اكيد الاوبرا ليها تاثير، يعني انا في الاوبرا من سنه 2004 كنت لسه يا دوب يعني كنت مع كورال الفنان الراحل حمد رؤوف، وبعد كده على طول دخلت الاوبرا في 2004، ومن ساعتها وانا موجود في الاوبرا لحد دلوقتي، يعني نقول مثلا حوالي 11 سنه. ال 11 سنه دول اثروا في شخصيتي، اثروا في دماغي، اثروا في صوتي، عرفوني ايه اللي ممكن يليق عليا، ايه اللي ما بيليقش عليا، عرفوني اختار اغاني ازاي، اتعامل حتى مع الجمهور ازاي في الاوبرا وخارج الاوبرا. في المسرح دي مش اي حد على فكره طبعا، وخصوصا ان جمهور الاوبرا جمهور سميع جدا وبيقدر يفرق ما بين الصوت الجيد والصوت اللي مش جيد والصوت القوي والصوت الضعيف. الجمهور ده فاهم قوي. فرقت سن اللي بيني وبينها فعلاً كان كبير، ودي غلطة بحق نفسي وغلطة برضه بحقها. حبيتها بنية صافية وقلبي ده كان أرضه خير، وما خدتش بالي مرة أنا من طبيعي أصدقائي. وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. قدمنا لكم من خلالها صورة لبعض المطربين والمطربات الشباب اللي قدمناهم من خلال سهرتنا. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحية دنيا مكاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.